بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي مصدق وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. من المعلمة اللي معاكم حبيبتي؟ المعلمة اللي معاكم مين؟ شيماء ناصر؟ ماشي يا شيماء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حرف القاف، الكاف. اليوم إن شاء الله حرف الكاف. معلش الأخت اللي قاعدة دي نطبق على الأربعة. أيوة، جزاكم الله خيرا، حتى يتابع الأخوات العادين وراكي، جزاكم الله خيرا. حرف الكاف يا بناتي، ما هو، من أين يخرج حرف الكاف؟ المخرج، مخرج يخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى. لازم تقولي من الحنك الأعلى، من المنطقة القاسية والرخوة معا، من الحنك اللي هو بيسميه إيه؟ اللحمي، وبداية الحنكة الحنك إيه؟ العظمي. أسفل مخرج القاف، شايفة؟ قا قا كا قا اطلعي قدام كا كا مش من فوق فوق قاف قا كا كا قا كا كا أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا، أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف. عشان كده البعض بيجي يقرأ القاف بيقرأها كاف، لأنه بيقول إيه؟ كل، يقرأها كذا كل، لأنه قرأها من مكان الكاف بيقول كل كل، وكان أولى إنه يقرأها من أخ من أقصى لسان وهو فوق، مع يبقى في مع الحنك الأعلى أيضا. يبقى شوفي قا قا قا قو قو قي قي قا قا قو قو قي قي كا كا كا كا كو كو كي كي. الصفات في الحرف اللي هو الحرف الكاف يا بناتي، صفة الشدة، أول صفة صفة الشدة، وعرفنا صفة الشدة إنها صفة إيه؟ انحباس الصوت عند قراءة الحرف. وتقولي كا شايفة، ما بتقوليش كا كا بيجري الصوت كده، بتقولي في الأول الصوت يك يك ذب يك ذب يك يك، تقطع الصوت خطوتين، اقطع الصوت وبعدين هيخرج بعد كده الهمس. يك توب يك توب يك توب يك توب. طيب يبقى صفة الشدة، لكن اللي بتقول يكتب هي جابت الشدة في الكاف، في حرف الكاف أبدا. وكذلك الهمس، ماذا يعني الهمس؟ خروج النفس عند قراءة حرف الكاف، يعني بيخرج معاه إيه؟ جريان إيه؟ نفس. يبقى شوفي بتحط إيه كده، تقولي كا الأول تحبس صوت بعدين يخرج النفس كا كا كا مش كا كا، هاد المخرج صح كا من فوق كا كا كا كي كي كو كو. طيب يبقى الهمس والاستفال، يبقى بنقولها خلي بالك استفال لا باصا ولا سوادا، اللي هي كان كا خطأ، كا لا تفخيم، ولا هي كان خطأ لا إمالة، هي وسطا، الكاف حرف رقيق وسطا لا باصا ولا سوادا، هتقولي كان كان كان كان ذلك ذلك. ممكن حد من الصف الأخير ده يقولي ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. روحية اهو ده الإمالة اللي احنا بنتكلم مع مين حضرتك؟ الأول حاجة عواطف هنديها يعني نعرف عن إيه الإمالة حبيبتي بالأحرف كلها، يعني لما تيجي الأحرف كلها أقول لها أعوذو، الخطأ أعوذو، دي فيها إمالة. الباء حرف رقيق أقول لها باء باعتدال لا برسا ولا سوادا، أقول باء باء باب باب باب وليست، والخطأ أديها الخطأ والباء. ولذلك المفروض وانت بتقرأي بداية البنت وهي بتقرأ أن تعرف المخارج، لكن في أمر مهم جدا من ضمن الأخطاء اللي مهمة بتعلنهم، لو مشت على الإمالة انسي بقى أن انت تصبحها اللي بعد جهد شديد. فحتى لو من أول حصة يبقى تعرف الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكي والمخرج الكاف ال، شوفي الكي افصلي بين المخارج، الكتاب الكتاب مخرج الكاف الكتاب الكتاب. حضرتك ممكن تقولي بالاخيره الاخت اللي جنب سما نفس الخطا، انت مين مع مين حبيبتي؟ نفس كلهم عندهم اماله؟ لا. طب واحدة تالتة بقى، شوف الحالة مستمرة ومستعصية ولا ايه؟ يلا نشوف كده مين التالتة جه عندكم في نفس الجروب المجموعة. طب حضرتك اتفضلي. ايوه اتفضلي، بلاش اقولها بلاش اسألها. طب اتفضلي اقرأي، مش عايزة حد يقرأ انا ما اقول له من فضل. يلا حبيبتي احسن، اللهم لك الحمد يا ربي، انت في نفس الجروب نفس المجموعة. طب فين الرابعة بتاعتهم؟ طب اتفضلي قوليها. ايوه انت معاهم؟ طيب احسن الحمد لله. اذا خلي بالكم يا بنات، الكاف لا فيها برص لا فيها جدة رقة ولا فيها تفخيم، ما تقوليش كا، شوفي الصوت كا كا كا، لو انا اجيبها مفتوحة كا زي ما الاخت قرأت كا، ليه بتنزلها تحت كده؟ انت بتقرأي حرف مفتوح، ليه بتنزليه تحت؟ ليه بتقولي كا؟ ليه ما بتطلعوش كأنه سهم الناظر للسماء؟ ليه ما بتقوليش كا كا كا كا كا كان كان وليست كا؟ نزل قدام كده كا كا، المد شو طرح المد فين؟ هنا نزل قدام كا كا وليست كا خطأ. ولذلك حرف الكاف يا بناتي حرف رقيق، لكن تفهمي ان الحرف الرقيق لا برصا ولا سوادا لا اقراه، هو حرف صحيح مستفل. يعني ايه مستفل؟ يعني اقصى اللسان نازل، مش مستعلى، مش مرتفع. ما تقوليش كا كا، بعض الناس تعمل كده تقول كا، يبقى لسانها من ورا عامل كده كا كا كا كا، شايف اللسان عامل ازاي بمخرج الكاف كا كا. يبقى الاستفال والانفتاح، ماذا يعني الانفتاح؟ تجافي اللسان عن ايه؟ عن الحنك الاعلى. ما تقوليش كا ك، ده مطبق بقى ولا ايه؟ حرفه مش مطبق، يعني اللي بيبقى فيه انفتاح يعني عكس الحرف المطبق. حرف المطبق زي الطاء والصاد والظاء، كل الحرف بيمشي صوته فين؟ عند سقف الحنك، قريب من سقف الحنك. اذا حرف لقبه حرف ايه؟ يعني ايه لهوي؟ لخروج من قرب اللهاء، وهي اللحمه اللي هي القريب اللي هي موجوده فين؟ في اخر اللي هو ايه بنات؟ يبقى وانا بقرأه عشان كده بقول حرف ايه؟ لهوي. بعد كده بنقول في هذا الحرف، شوفي لما نقول ايه في بالنسبه لمخرجه، ادناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. يعني قا كاف. شوف الرسمة اللي أنا برسمها بإيدي. قا قا قا كا قا كا بعدها أسفل. يعني يقول لك ثم الكاف أسفل. شوفي القاف لما كنا بنتكلم عن رسمة القاف يا بنات شايفين الرسمة اللي قدامنا دي؟ دي الكاف بالمخرج اللي احنا اتكلمنا فيه في بداية الايه؟ اللي هو أقصى لسان مع الحنك اللحمي والعظمي. حنك العظمي ده بشاور لكم عليه ده، واللحمي اللي هو ايه؟ اللي وراه. فهو بيقول لي مع الحنك اللحمي والعظمي. شايف واحدة في الوسط ازاي؟ الكاف في الوسط ازاي؟ لا ترجعيه وراء قوي ولا طلع لو طلعي ايه قدام، ما تقوليش كا كا ولا تقولي كا زي القاف، لا هي كا. هو الجزء اللي يفصل في الوسط. شايفين الرسمة؟ شايفين الرأس السهم؟ رأس السهم يعني اللسان مرتفع منين، مخرج الكاف مرتفع منين، بين المكان اللي هو الحنك اللحمي والحنك العظمي. لما نقول بالنسبة لمخرج اللي هو اللسان أو المخ، بعد كده هنجيب بالنسبة لي اللي هي قراءة حرف الكاف. انطلاق النفس نقطة مهمة جدا يا بنات. انطلاق النفس بعد انحباس الصوت. لما تيجي تجيب الكاف احبس الصوت، بيني الشدة فيه، وبعدين بعد كده خرج ايه؟ النفس. ولذلك هذا الأمر انطلاق النفس بعد انحباس الصوت بالحرف الشديد المهموس، يعني جريان النفس بعد انحباس الصوت في المخرج الدهوس بالحرف الشديد المهموس، وذلك في الكاف. شايفين قلت في الكاف، جبت المخرج اهو، وصلت اللسان ووصلت الى المخرج. لكن تخيلي لو لسانك ممتد كده بتقولي ك، صح كده؟ المفروض ان انت تعملي في ايه؟ هاتي المخرج، هاتي المخرج اللي احنا في الرسم واضح اهو، ك ك ك ك ك ك. وبعدين بعد كده في الكاف والتاء بقفل الصوت، بعدين اخرج الهواء تاء تاء بقفل برضه الصوت، ما بقولش تاء. الكتاب الكتاب تاء تاء تاء تاء تاء، لان حرف ايه بنات؟ عشان يفهموا النقطه دي ان ازاي اجيب اللي هي احبس الاول النفس وبعدين بعد كده اسمع الخروج اللي هو الصوت، وده موجود في الحرفين الكافي وحرف التاء. انطلاق النفس بعد الحمد اللي هو الحرفين اللي احنا قلنا فيهم دلوقتي دي. وانا بقرا مثلا كان اك اك بقطع اك، ما تعمليش فيه قلقله، اك اك اك، شوفي بقطع الصوت. مثلا ايه زي ايه؟ ما هتيلي ايه فيها كف ساكنه؟ يكتبون يكتبون. ها ازاي نعملها الكاف هنا؟ يك، خلي بالك هتقطعي الصوت واطلع الهواء، وين هالتاء؟ يكتبون يكتبون، يك فوق التاء، يك الكاف يكتبون يكتبون. الكاف المفتوحة، الكاف المفتوحة زي مثلا ايه؟ انا ها ها وك وك وك وك سم وك سم بهاقة. ازاي نقرا مثلا وك سم بهاقة؟ ازاي اقراها؟ وك سم بهاقة. ازاي اقرا ان تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونلقنكم مدخلا كريما. ازاي اقرا الكافة الموجودة هنا؟ اسمعها كده من الشيخ الحصري ازاي بيقراها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم معناه مفتوح، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعيدها تاني. كبائر ك ك ك هات المخرج. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وندخلكم مدخلا كريما كريما ك ك. خلي بالك من المخرج وخلي بالك من صفة الشدة والايه الصفتين اللي انا بتكلم فيهم الشدة والايه والهم. طيب هناخد برضو آية تانية في القراءة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إزاي نقرأ الآية دي يا بنات؟ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هاتوا الكاف كده ازاي هتبقوها شديده كده. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نسمع برضو الآية التي تالي ذلك في الكاف. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شايفين لما بيقرأ بنات الحرف الساكن بعد المتحرك بيقول فيها إيه؟ زي كلمة تكفرون تكفرون. ما بيقولش تكفرون، ما بياخدش يقول ما بيقرأش الكاف مع الايه مع الفاء التي تليها، ما بيقولش تكفرون، بيقول تكفرون تك تك حرف شديد. بما كنتم تكفرون. زي نقولها نقول ادع. وما كان صلاة خلي بالكم لما بيبقى الحرف اللي هي الكاف ده بيقع فيه اخطاء في تلاوتنا، سواء كان حرف مفتوح او حرف مكسور او حرف مضموم او حرف ساكن، خاصه قراءتنا فيه وهو حرف ساكن. زي كده مثلا ايه تكفرون تكفرون تك كاف ايه ساكنه، فالخطا يقع هكذا تكفرون تكفرون. تاخد ما جبتيش الشده فيها تكفرون. اين الشده؟ تكفرون تكفرون. الشدة هكذا تكفرون، بتبان قوي يا بناتي في الساكن أكتر. تكفرون تكفرون. إذن الأخطاء التي تقع في حرف الأخطاء النطق بالكاف يجب الاعتناء ببيان شدتها أولا. يبقى الخطوة الأولى إيه؟ الشدة. ثم همزها إذا جاءت ساكنة سكونا لازما أو عارضا، بيبان جدا في الحرف الساكن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما أتموا الحركات أولا يا بنات، اهتموا بالكسر والفتح والضم، واهتموا بزمن الغنة، إن الكل بيجي يقرأ الغنة بياخدها كأنها إيه؟ كأنها حركة واحدة، بديها حركة واحدة، زمن حركة واحدة، المفروض تطيل الغنة تديها زمنها، وكمان صوتها يطلع من الخيشوم، فتراعي هذا. تعالوا نبتدي كده نقرأ هذه الآية، نسمع هذه، نقرأها مرة ثانية أو نسمعها من الشيخ المصري، وبعدين بعد كده نقرأها بعد ذلك. مش مشكلة. يبقى هنا يا بنات هو بيقول يقصح حاجة بتاع عليها معلش. طيب يا بنات تعالوا واحنا بنقرا هذه الايه مع بعض. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وويل لهم مما يكسبون. افصل بين الكاف بين السين، ما تقوليش يكسبون، اخداش كده المخرجين على بعضهم. مما يكسبون. مما يكسبون. ونعتني فنعتني بقراءة الكاف خاصة الإدارة اللي هي الساكنة بتبقى فيه مشكلة انك دايما بتاخديها مع الحرف الذي ايه بتختلط المخارج. نفس اسمعوا برضو يا بنات اللي هو الصوت الشريط ده وشوفوا بيقروا وأشركه في أمري. وأشركه وأش وأش ري هو مش وليس وأشركه أشريه ري ري ري. وأشركه في أمري. وأشركه في أمري. طيب كي نقول كي نسبحك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بصيرا بصيرا. نحن نقص عليك عليك أحسن. نقرأ هذه اسمع الآية كده الشريط. وأشركه في أمري كي نسبحك. أشركه في أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. شوف يا بنات هو بيقرأ وإن كنت، شوف ازاي بيشرب بيرزق النون الغنه هنا في قراءته. وان كنت انا عايزه تسمعوها كده وشوف الغنه هنا او النون هنا شبه مظهره ولا لا عشان تعرف النون اللي بعدها كيف يقراها الشيخ الحصري لانها اقرب الحروف الايه الاظهار. اسمعوا مره ثانيه. نحن نقص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن شايفين النون سيبه مظهرة قبله لمن الغافلين. شايفين يا بنات هنا النون اللي بعدها كاف سيبه مظهرة ازاي لانها قريبه من حروف الايه لان البعض بيقرا النون دي بيقرا كده وان خطا هي وان كانها نون مظهره وبعدين بعد كده مخرج الكاف. وان كنت من قبله لمن الغافلين. طيب ناخد بعد كده اللي هو الخطا اللي هو يجب الحذر من تفخيمها اذا اتى بعدها حرف استعلاء كطي السجل للكتب. بعض الناس تقراها ايه كطي كطي ك ك ك طي عشان الطاء وهي برضو كلمه كالطود العظيم يقولها كالطود كالطود العظيم كصيب من السماء، يقرأها كصيب، ك ك هي ليست ك، هو اختلطت معاه أو يعني فخمها لمفوتها لحرف الطاء. يبقى نقرأ إزاي كطي ك، فصلي بقى أنا المخارج، فصلي المخارج إزاي تقرأي كطي، وإحنا بنقرأ نسمع الآية دي كده، هنسمعها الأول بعدين نقرأها إزاي قراءة صحيحة. يوم نطوي السماء، يوم نطوي السماء كطي السجين الكتب، ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا انا عايزه اقول لكم يا بنات في وعدا علاش، خدتوا بالكم الشيخ حسن عمال يقرا ازاي؟ تحسي المزمار ده رجع ورا وهو بيقرا العين، ازاي يقرا ما قراهاش وعدا علينا؟ لا رجعي المزمار وعدا علينا، وع اللي هو المزمار، رجعي للخلف وانت بتقراي العين، وعدا علينا انا كنا فاعلين، وعدا تعالي نبقى نقرأ من أول آية، يوم نطوي، يوم نطوي، لا خلاص خطأ، انتوا أخطأتوا في إيه بنات؟ قلتوا نطوي نا أنا دلوقتي قلت يوم مفروض النون ما لسه هليجي كفاي، فخمنا بالقف بالفخم الكاف، احنا دلوقتي فخمنا النون قلنا نطوي نا خطأ، هات الحرف الرقيق رقيق والحرف المفخم مفخم، افصلي يا بنت المخارج. هنرجع نقرأ من الأول تاني، ها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا بالكم مخرج العين يا بناتي، إن كنا فاعلين العين. طيب ناخد الآلة بعد كده إن شاء الله. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هسمعها لكم مرة ثانية لأنه شوفي لما جاء قرأ أقل في القراءة بإيه؟ فخمها. نعم؟ بالضبط فرق، أيوة في خلف. فلما قرأ كلمة أنضرب شوفي قالها أنضاد، لكن لأنها ساكنة الدرجة الكام من التفخيم؟ الرابعة. فعشان كده ما قالش أنض، بعضكم يقول أنض، هو قال آنيض. تعالوا نقرأ نسمع الآية مرة ثانية ونطبقها كما قرأها صحيحة، وإحنا بنقرأ اللي هي الآية اللي هو بيقول في مين يا بنتي؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شايفة لما قال كالطود يا بنات كالطود، خلي بالكم دايما بتلاحظي في الشيخ الحسرة بيقرأ الواو اللي هو الواو الساكنة بيبين فيها الرخاوة، احنا قل منا من يقرأ الرخاوة يبينها في حروف الرخاوة، يعني هو بتبان في الساكن اكتر. يبقى هو لما ابتدى يقرا بدايه فاوحينا قراها كده فاوحينا، مخرج الواو وبعدين جنب مخرج الايه الحاء من مخرجها، فازاي نقرا الايه دي كده بمخارج والحاء فاوحي، شوف الياء الساكنه مش اوحينا، ولسانك كده في الياء اوحينا أين مخرج اللسان؟ أين مخرج اللسان يا شيماء ناصر؟ حضرتك أيوة تمام. طب اقرأيني الآية دي يا شيماء. فأوحينا كده صح ولا في تفخيم؟ في تفخيم ولا لا يا بنات؟ في تفخيم. هو الصوت القرآن الحروف يا بنتي الرقيم. فأوحينا أيوة إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. برضو دي الواو رخوتها في الطود كالطا. عندك الطاء يا بنات خلي بالكوا يا بنات ان الحرف المشدد اللي هم ادوا اد الحرف المشدد حرفين يبقى ازاي نقرا كالطا ما تستعجليش على الطاء. لا مش كات اللي قالت كات هي قالت كات طا قالت كات طا خطا هي كات على طول كاف كات كات يعني قسميها كده قولي كات طا كات وليس كات طا هي قرأت كأنك لأنك بتقرأي بالشكل ده تاء في الأول وطاء في الثاني يبقى خلق في الحرف المشدد هم حرفين هم الاثنين مشددين. إمام كيف تقرأيها؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود. ازاي نقراها مع بعض الايه مع بعض الايه دي يا بنات؟ فاوحينا فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق أو كصيب البعض يقرأها أو كصيب كا كا إزاي نقرأ صحيحة؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هنسمعها كلها مع بعض كلمات من أول أو رخوة في الواو خلي بالكم الواو الساكنة بين فيها إزاي نقرأها دلوقتي الآية أو الآية دي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. خلي بالكم لما جيتوا تقرأوا بعضهم لما قرأ كلمة من الصواعق من الصوا من الصواعق قرأها من الصا قرأ سين في الأول ثم صاد هو اثنين حرف صاد ولا هو حرف سين وحرف صاد فجاء الخطأ من سألت من الصواعق هو إزاي نقرأها في من الصواعق مرة ثانية من الصواعق حذر الموت. ولحظة ثانية عايزة أقولها لكم أنا لما دينا خدنا القاف الأسبوع الماضي ما قلناش من الصواعق قي قي قي أبدا قلنا قي قي لأن القاف ما فيهاش إطباق يبقى إزاي أقرأها مرة ثانية قراءة صحيحة من الصواعق حذر الموت. لا في حد برضو بيعمل السب يقولها قي قولي حد في الجنب ده يقولها لي كده من الصواعق من الصواعق حذر الموت اللي بعدها من الصواعق خلي بالكم ليه يا بنات اللي حاسه انت واللي جنبك بتعملوا اشمام في الصاد مينص لا اللي هي امانه الواو قالت مينص وادي امال الواو مينص فاطمة. فاطمة من الصواعق. نفس الخطأ ده اللي احنا من الصواعق. افتحي الواو اللي هو يا بنتي. من الصواعق حذر الموت. اخطاء حرف اللي هي يجب الحذر في تفخيمها، مثلا كلمة كاظمين، كاظمين بتمر علينا، او سكارى يقولها سكارى. انا اشوف يعني أو ما وانا بقرا اللي هي شوفوا انت هنقرا كده الايه كلمه مثلا او كافورة يقولها كافورة، كا كا ازاي نقراها كا نقولها من كاس مثلا، من كاس كان مزاجها كافورة. وانا بقرا الذين ينفقون في السراء والضراء، خلي بالكم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعالوا نقرأ اللي هي نسمع الأول وبعدين نسمع كيف قرأ كلمة من كأس قلنا أولا ثم الكاف المفتوحة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كان باعتدال. الذين ينفقون، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب، وعلشان حرف الراء بيبقى موجود في الكلمة ساعات في كلمة في بعض الأحيان كما في كلمة سكارى، إزاي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تعالي نقرأ الآية دي، اسمع الآية دي وبعدين نقرأها مع بعض كلنا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تعالوا نقرأ الكلمة من هذه الآية فيها بما فيها من كفات يا بنات. يوم ترون، يوم ترونها تذهل كل مرضعة بعض العامة الكاف ممكن تقرأها جيم بالقرآن القرب يعني، فالمخرج يعني بتعتنيش بالمخرج، فتقول مثلا كلمة يكذبون تقولها يكذبون، المفروض تجيبها تقطعي تقولي يكذبون افصلي انها كاف، تقول يكذبون لا هي كاف ولا هي ايه جيم. بعض الناس بتقرأها كذا. ازاي اقرأها؟ مثلا قول ربي وبما كانوا يكذبون. ازاي اقرأها؟ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. طيب هنشوف برضو من الأخطاء الأخرى التي توجد فيها إذا تكررت، زي مثلا إيه بشرككم، زي وأنا بقرأ أنت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة خلي بالك الكفر ساكنة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تعالوا نسمعها ونقرأها مع بعض لأن فيها القاف مع الكاف فيها الأمر شديد شوي. خلي بالك يا بنات الكلام بالمد الطبيعي. تدعوهم و ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعدها إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشمدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل شايفين بيميز ازاي بين الكاف والقاف؟ قل كل قل كل هنسمع هنقول الايه دي مع بعضين لان فيها قل كل لان الخطا يقع هنا لما يجي لك قل وبعدها كاف اللي البعض يقراها قل كل قل قل كل قل كل هي قل كل قل كل. تعالوا نقرا الايه دي اينما تكونوا فيها الكافات اينما كلمة الأكرم الأكرم في سورة إيه بنات أقرأها لي وربك الأكرم أيوة أقطع الصوت الأكرم من غير ما نسكت من غير ما نسكت ما أقولش الأكرم ده اسمه سكت لكن ده الشدة يعني قطع الصوت ثم بعد كده خروج النفس في فرق بين اني اسكت عليه اقول دي خطا من الاخطاء انما اجي اقرا الاكرم اقول الاكرم خطا ده اسمه ساكت لكن الاخر اللي انا بقول ببين شده الحرف وبعدين الهمس بقول الاكرم الاكرم الاكرم الاكرم يقع الخطا فيها ايضا ان بعض يقع فيها اول حاجه ان لما تيجي قلنا حرف الكاف حرف هنا ساكن البعض يغلقله يقرأه كالتالي يقول أكرم الأكرم خطأ عدم الاعتناء بشدة الحرف بشدته فتح الظهر بسرعة بتقول الأكرم بتقولها كده الأكرم اقطع الصوت الأكرم الأكرم طيب يبقى اهتمي بشدة الحرف عشان تديك لأنك لو فتحت المخرج على طول هيديك الايه القلقلة تحقيق المخرج والاتيان بشدة الحرف ثم ظهور بعد كده ايه الهمس الكافرين الكاف كاف مفتوحة الكاف دي الكافرين فيها ثلاث قراءات يا إما بالفتح يا إما بالتقليل يا إما بالإمام يعني الفتح حفص ومن معه التقليل زي ورش كده شوفي الفتح ازاي الكافرين الكافرين التقليل يا بنات الكافرين الإمالة الكافرين الكافرين احنا بنقرأ حفص شاطبية يبقى نقرأها ايه الكافرين وخلي بالكم ما تقوليش الكا وتعملي كده اللي مبالغة في الفتحة لا ابدا الكافرين الكافرين يقع الخطأ فيها في الإمالة والتقيل عند من لا يميل، يعني بنقرأ الحفصة تمرح مميلاها، وذلك الخلط اللي هي صوت المد بالألف بالياء، يعني كا، شوفي الكا بقى راحت عند فين؟ عند الياء، اختلط صوتها بالياء فأصبحت فيها إيه؟ تقليل. واختلاط الفتحة بالكسرة، الفتحة كا رحت مدخلها عند الكسرة كا فأصبحت فيها تقليل أو فيها إمالة. قراءة حرف الكا في وسطا علاج، وسطا وسطا كا زي أي بقولي إيه؟ كارم كارم كريمة كرم كاف أي إيه في الكاميرات في اسمه ها؟ كاري كامل كرم كمال. بتقولي يا كمال، طبعا بعض الناس بتقول كده فعلا، تقول كمال ك ك ك ك يا بنتي ك كفتحه ك كمال كمال. طيب يبقى دي الاخطاء. الخطا الثاني برضو يكسبون، وعلامات شكلتها هي سكن ساكنه يعني على بين الشدات، بتقرا ايه؟ يكسبون يكسبون، ما بينتيش الشده فيها ابدا. يكسبون المفروض انت تعمل فيها ايه؟ افتح الصوت يكسبون يك يك يك يك وبعدين هات الهمس يكسبون يكسبون. ابسط شيء بقول لك افصلي مخرج الكاف عن مخرج السين، مخرج الكاف عن مخرج يكسب وبعدين السين مكسوره يكسبون يكسبون. يبقى عدم بيان شدتها يعني حبس الصوت، وده بيقع كثيرا ما يقع في الحرف الساكن، عدم تحت وثائق، ويكون السبب عدم تحقيق المخرج عند عدم الاعتناء بغلق المخرج او الضغط عليه وانت بتقرئيه. يبقى المفروض هات في بين المخرج، بينيه بين المخرج منين حرف الكاف يك، كانك بتخبطي المكان بتخبطي المخرج يكسبون يكسبون. احسنتم. من اخطاء تقع ايضا اخطاء اخرى تقع في حرف الكاف عند مثلا ايه؟ بقول مثلا ايه ذك كلمه ذك، هنشوف الكلمه دي ذكر مثلا او ايه بكره سكت عليها مثلا، بعض الناس تقف على انها ساكنه بكره تبقى ايه واصيله، بعض الناس تقف على تقول ايه بكره بك تقول بتاع، بقول لك تعملي ليه كده تقولي بعمل الشده، لا الشده انا ما قلتش كده، انا ما قلتش اسكتي على الكاف، ما قلتش بكره ده اسمه سكت، لكن اقطعي الصوت من غير ما توقفي على الكاف وقفا كامله كامله، ما تقوليش بكره لا قولي بكره بكره الخطأ يا بناتي بكرة في فرق من الاثنين اديكي زمن ساكنه، ترك زمن بين الكاف والراء يسبب هذا الامر، ترك تركتي زمن قلت ده لانك تركتي زمن بين الكاف والراء، ترك زمن بين الكاف والراء هو اللي بيدي هذا الامر السابق. والصحيح ان انا كلمه واحده لكن ابين فيها الشده، اني احبس الصوت وبعدين بعد كده اجيب الحرف الذي ايه ينهيها. يعني نسبحك كثيرا، نسبحك ك كم حرف؟ اثنين. يقع الخطا خلي بالك من اختلاس الحرف حركه الكاف، نقول نسبحك كثيرا، بعد ما نسبحك كثيرا المفروض تقوليها ازاي؟ نسبحك كثيرا، كانك بتخرجي بتقراي حرفين من مخرج مختلفين، فبتدي لكل حرف مخرجه حقه ومستحقه. اختلاس حركه الكاف نتيجه السبب تكرارها مراعاه ايمنه الحركات، تم الحرف الاول المفتوح ثم اتم الحرف الثاني المفتوح. يدرككم هنا، والمفروض انها وانت بتقراي بتقراها ايه؟ بعض الناس تقرأ يدرككم أو يدرككم أو مثلا إيه، خلي بالك ممكن تقرأيها بعض الناس تقرأ بكف واحدة، المفروض إن هي كف إيه، فكيف تقرأ المشدد؟ أنا ملاحظة إن الكثير جدا منا ما بيقرأش المشدد أبدا، يعني النهاردة كان في حد بيقرأ على الفاتحة، طلعت ما يقرب من 10 أخطاء أو 10 أخطاء تقريبا من سورة في سورة الفاتحة ولا حرف فيه مشدد بيتشدد. المفروض إن الحرف المشدد حرفين، لما أجي أقرأ الفاتحة مثلا إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن، ولا جبت حرف مشدد، لان الحمد لله الحمد لله هنا لفظ الجلاله فيه شد اهو في اللام، الحمد لله رب العالمين رب لان الباء مشدده رب العالمين الرحمن الرحيم الراء الرحيم مشدد الراء والراء ها الرحمن الرحيم ها طيب خلص. دلوقتي احنا برضو ما زلنا في الاخطاء اللي هي في حرف الكاف، دي اخر حاجه مش كده في حرف الكاف. هتقولي ايات يا بنات كده من حرف الكاف فيها حرف الكاف ساكنه نقراها في حرف الكاف ساكنه. ها ذكر رحمه ربك عبده ها اقراها لي. ذكر رحمه ربك عبده زكريا. خلي بالك مش يا يا خلي فاهمه لا انت بتفتحي قدام بس مش يا يا زكريا ايوه بتفتحي الغلط اتفضلي. فويل لهم مما كتبت أيديهم وأيديهم وويل لهم مما يكسبون. أحسنت يكسبون ما تقطعيش بقى ما تقولش يكسبون قطعي الصوت مديحة جميلة دلوقتي مثال يكسبون يكسب قطع صوت الكاف بجيب شديد عشان بجيب شدة الكاف قول يكسبون يعني النهاردة وانتوا بتسمعوا بنات بالبنات النهاردة في المسجد إن شاء الله طبقوا حرف الكاف عليهم شوفوا كده كل حرف هيسم كل كلمة بيسمعوك فيها كاف خاصة بين فيها السكون فهشوف كده هتطلعوا فيها شدة الحرف ولا لا. مديحة هتيني كاف بس دي اللي جبتيها طب غلط بص مش يكسي يك يك هي يا يك يك يكسبون يكسب يا ما يا مفتوحة خلي بالكوا يا بنات ما ماجي أقرأ حرف الياء ما قولش يك يا يا دي بقت يا يا دي فيها إيه تقليل يا يكسبون هات المخرج يا بنتي يا يكسبون يكسبون بدون تكلف يكسبون حد تاني يجيبها لي أيوة يا بنتي أو الذين إذا إذا اكتالوا أحسنتي على الناس يستوفون طيب وإذا كلوم أو طب قولي أيوة ذكرى وما كنا وما هات المادة فيها ما فوشنا ذكرى وما كنا ظالمين أمة الله فسا كل هوى ماشي في الفأة في هوى والسين فاسا فيها إمالة يلا فاسا يا فاسا يكفيك الله وهو السميع زورك تعبان مين يجيبها لي ابن اتفضل فيها كاف كاف ساكنة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض برضو عايز أقول لكم في خطأ من أخطاء يمكن مش موجود هنكتبه المفروض يكون موجود المبالغة في خروج النفس هوا كتير بعض الناس بتخرج هوا كتير كده صوت تفشي يعني في الكاب والصوت لا أبدا هي بيخرج الهوا بس بيخرج بسرعة شديدة بعد قطع إيه أو بيان شدة الصوت حد من البنات اللي هنا في اليمين فضل ورفعنا لك ذكرك ذكرك أيوة حد تاني ها سحر قرأتي سحر النهاردة حد ذكر رحمة رب لا عيدة ذكر رحمة هي مورو ولا إيه والراء مفخمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا سهام وآتينا ذكر رحمة ربك عبده زكريا أيوة. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أحسنتي يا افتحي صورك يا بنتي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ده الكافي اللي أنا قلتها بعد القعدة المحاضرة دي ذكرا كثيرا ها عندكم يا بنا سماح يلا ها سماح مين طيب ماشي يكتمون يك شو بالكاف يكتمون ما أنزل الله من إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا. تجيتي نقلت حق كتاب مش كده برضو؟ ماشي. ها مين هيقول تاني مثال؟ اتفضلي. ايه لا لا قولي لا قوليها. لا انت يا بنتي ما بتكسري بتقولي في. تعرفي يا بنات لما تيجي تكسري وتكسري خطأ تعمل ازاي؟ تشوف من غير ما هي. لو انت بتكسري والشفة الفوق دي طلعت كده والتحت نزلت كده كأنك بتجيبي فتح في خلاص مش هتجيلي الكسر صح. انما ما سمي الكسر كسر الا بكسر الايه؟ يبقى شوفي في. شفت الارتفاع ليه بتعملي في في إلى ربك إلى ربك منتهاها. طيب ولا خلي بالك يا بنتي انتي بتقراي بعمق شديد اقراي باحساسي حبيبتي. ولا تمنن تستكثر. احسنت تك. حد تاني اتفضلي. فذكر ان نفعت الذكرى. زي اللي ما عملتيش الشده في الكاف ليه؟ ما يكفش ساكنه واضحه هي باينه عندك. الذكرى ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. ما انت عايزاه مفتوح. انا ماشي مش مشكله دي مفتوحه بس انا عايزه بتبان فيها الشده على الوقف في المكسور في الساكنه. ها لا يا ابدا ابدا مش خلي بالكم يا اولاد من تكلف القراءه. الذين ده تكلف القراءه. الذين ليه بتتكلم ليه بتقولي الا لا لا لا لا لا وسطا الذين. اكسري يا بنتي اكسري يا حبيبه قلبي. الذين الذين وليس الذين. انت عامله نفس المشكله بتاعه الابنه اللي فاتت دي ان فاتحه الشفوف وكده. الذين ذي خطا ذي واذا واذا كالوهم او وزنوهم احسنت هبه. يا ايها خلي بالك من خنخنه هبه. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ماشي في حد اتفضل اتفضل حاضر ماشي يا ناس. وجاءت سكرة. أيوة وجاءت. خلي بالك خلي بالك يا بنات مش تقرأ وجاءت. خلي بالك الجيم مفتوحة ما نقولش وجاء ده مقفول كده. وجاء افتح الفوق سهم الناظر عن السهم. وجاءت سكرة سكرة الموت بالحق. سكرت سكرت سكرت مش سكرت. ما تخليش الكاف مع الراء. قوليها محميني قولها لي مرة ثانية. وجاءت من جاء جاء افتح الجيم. لا ده الغلط اللي انا بقول عليه. ابدا ابدا حتى حتى انت الجيم الفتحه قافله. جاء ده مقفول يا بنتي. لا تقترب من الذكاء ولا تبقى جاء تقترب من الاماله. جاء جاء افتح الفك العلوي ارفعيه. لا اللي نزل فكاكي عن بعض. وجاءت وسط الجيم الرقيقة وسطا لبرس ورس اللي هي جاء دخل عند الياء نزل عند الياء ولا هي جاء جاءت.